بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 11 من شهر صفر من سنة 39 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنعقد فيها بإذن الله تعالى الدرس 27 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس نعقده في مدينة الرياض حرسها الله. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على لا النافية للجنس وعلى التعجب. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتكلم على النصب، على الإغراء وعلى التحذير، وكذلك نتكلم على باب إن وأخواتها إن شاء الله تعالى. إذن فسيكون أول الدرس عن النصب على الإغراء وعلى التحذير. والحريري رحمه الله تعالى ذكر بيتين في النصب على الإغراء وذكر بيتين في النصب على التحذير، سيقرأها جميعا أخونا صهيب جارة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللمشاهدين والمشاهدات. قال المصنف رحمه الله وإيانا: والنصب في الإغراء غير ملتبس، غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وقس، تقول للطالب خلا برا، دونك بشرا وعليك عمرا، وتنصب الاسم الذي تكرره. هنا نقطع الهمزة، همزة الوصل في الاسم، من أجل ضرورة البيت لكي يستقيم. طيب. نعم. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل مقال الخاطب الأواهي الله عباد الله. نعم. الله عباد الله. نعم. فمن المنصوبات التي ما زال الحريري رحمه الله تعالى يتكلم عليها، من هذه المنصوبات النصب على التحذير والنصب على الإغراء. طيب، ما معنى الإغراء؟ أنك تغري بالشيء. الإغراء هو التنبيه على أمر، تنبيه المخاطب على أمر لكي يعمله، تنبيه المخاطب على أمر معين وحثه عليه لكي يعمل هذا العمل. هذا معنى الإغراء في اللغة. والإغراء في اصطلاح النحويين هو اسم منصوب بفعل محذوف تقديره نحو إلزم. اسم منصوب بفعل محذوف تقديره نحو إلزم، هذا هو الإغراء. وأما التحذير فالتحذير في اللغة هو تنبيه المخاطب على أمر لكي يحترز منه ويحذر منه ويبتعد منه، تحذيره على أمر لكي يحذره ويتحرز منه. وأما التحذير في اصطلاح النحويين فهو اسم منصوب بفعل محذوف تقديره نحو احذر، تقديره نحو احذر. لا شك أن هناك أوامر وطلبات كثيرة توجه إلى المخاطب تطلب منه إما فعل أمر ما أو تطلب منه ترك أمر ما والحذر منه. فالإغراء والتحذير يكونان بكل ما يدل على الإغراء والحث، هذا في الإغراء. وفي التحذير، التحذير في اللغة يكون بكل ما يدل على التحذير من الشيء والتنفير منه وطلب الابتعاد عنه ونحو ذلك. فأنت إذا قلت للإنسان مثلا إلزم الصلاة أو حافظ على الصلاة أو انتبه لصلاتك أو لا تفرط في الصلاة، هذه كلها أساليب إغراء، تغريه يعني تنبهه إلى أمر ما لكي يعمله. وإذا قلت للمخاطب احذر هذا الأمر أو انتبه لهذا الأمر أو اترك هذا الأمر أو تحرز من هذا الأمر أو ابتعد عن هذا الأمر، هذا كله من التحذير في اللغة. لكن الإغراء والتحذير في اصطلاح النحويين، يعني الإغراء القياسي في اصطلاح النحويين والتحذير القياسي في اصطلاح النحويين، يكون بأساليب معينة، يكون بأساليب معينة. فأساليب الإغراء والتحذير القياسية ثلاثة، فالتحذير والإغراء كم لهما من استعمال قياسي؟ ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول وهو للتحذير وللإغراء، ويكون بنفس الاسم المحذر منه أو المغرى به، نفس الاسم الذي تحذر منه أو نفس الاسم الذي تغري به، نفس الاسم هذا تستعمله مباشرة وتنصبه على الإغراء أو على التحذير. تريد مثلا أن تغري بالصلاة، تقول الصلاة، يعني إلزم الصلاة. أو تحذر مثلا من العقوق، تقول العقوق، يعني احذر العقوق. أو تقول أسد، يعني احذر الأسد. هذا الاستعمال الأول يكون بنفس الاسم المحذر منه أو المغرى به. ويستعمل على ثلاثة أوجه، هذا الاسم نفس الاسم المحذر منه والمغرى به يستعمل على ثلاثة أوجه. الأول بالتكرار، بالتكرار، أن تكرره فتحذر من الأسد، تقول الأسد الأسد. أو تغري بالصلاة، تقول الصلاة الصلاة. والوجه الثاني بالعطف، أن تعطف فتقول مثلا الصلاة والخشوع، يعني إلزم الصلاة والخشوع. أو تقول السكينة والشوكة، يعني احذر السكينة والشوكة. والاستعمال الثالث يكون بلا تكرار ولا عطف، بلا تكرار ولا عطف، فتقول في الإغراء الصلاة يا عباد الله، أو تقول الأسد يا محمد. وكلها في هذه الأوجه الثلاثة، بالتكرار أو بالعطف أو بلا تكرار ولا عطف، هذه الأسماء المنصوبة كلها منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف، محذوف وجوبا أم جوازا؟ محذوف وجوبا في التكرار والعطف، وجوازا في غيرهما. فأنت إذا قلت الأسد الأسد لا يصلح أن تصرح بالفعل، احذر الأسد الأسد، أو تقول الأسد والنمر والنمر. أما إذا لم تكرر ولم تعطف فيصح أن تصرح بالفعل وأن تحذف الفعل، فتقول الصلاة أو إلزم الصلاة، الأسد يا محمد أو احذر الأسد يا محمد. فهذا هو الاستعمال الأول، يكون بنفس الاسم المحذر منه أو المغرى به. الاستعمال الثاني وهو أيضا للإغراء وللتحذير، ويكون بأسماء مضافة إلى ضمير المحذر أو إلى ضمير المغرى. الإنسان الذي تحذره، المخاطب الذي تحذره أو تغريه، تأتي باسم وتضيفه إلى ضميره، مثلا تقول رأسك أو وطنك، فأتيت بالمحذر منه أو المغرى به مضافا إلى ضمير ذلك المخاطب المحذر أو المغرى. وهذا الاستعمال أيضا يكون على ثلاثة أوجه كما سبق، إما بالتكرار فتقول رأسك رأسك، أو وطنك وطنك، أو في الوجه الآخر بعد التكرار ماذا يكون؟ بالعطف، بالعطف، تقول رأسك والسقف، أو رأسك والسيف، أو وطنك والاجتماع، أو قلبك والصلاة. فإذا قلت مثلا رأسك والسيف يكون التقدير مثلا تقدر مناسبا، أي فعل مناسب يدل على تحذير أو يدل على إغراء. فإذا قلت رأسك والسيف هذا تحذير، فتقدر مثلا احفظ رأسك واحذر السيف. رأسك والسقف يعني احفظ رأسك أو صن رأسك واحذر السقف. وطنك والاجتماع يعني احفظ وطنك أو صن وطنك وإلزم الاجتماع. قلبك والخشوع يعني احفظ قلبك والزم الخشوع، وهكذا. والاستعمال والوجه الثالث ألا يكون بتكرار ولا بعطف، فتقول رأسك يعني احفظ رأسك، وطنك يعني احفظه أو صنه. طيب، ونقول هنا أيضا أن كل هذه الأسماء المنصوبة تكون منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف، محذوف وجوبا مع التكرار والعاطف، وجوازا في غيرهما. طيب، بقي الاستعمال الثالث، والاستعمال الثالث يكون بألفاظ خاصة، بألفاظ خاصة بالتحذير وبألفاظ خاصة بالإغراء. هناك ألفاظ خصتها العرب بالتحذير، وهناك ألفاظ خصتها العرب بالإغراء. فالألفاظ الخاصة للتحذير هي إياك وأخواته. إياك هذا ضمير المخاطب المنفصل، وأخواته، ما أخوات إياك؟ يعني إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن. وهي أيضا تستعمل بالعطف نحو إياك والشر، إياك والعقوق، وتستعمل دون عطف إياك الشر، وتستعمل مع حرف الجر من نحو إياك من الشر. إذا كم لها من وجه؟ ثلاثة، إما بالعطف إياك والشر، أو مع حرف الجر من إياك من الشر، أو بلا عطف ولا جر إياك الشر. طيب، ويجوز أن تكرر هذا الضمير فتقول إياك إياك والشر، أو إياك إياك الشر، أو إياك إياك من الشر. طيب، وكيف يكون التقدير؟ كيف نقدر الفعل وننصب مع العاطف إياك والشر؟ يكون التقدير إياك أحذر وفي واو، إياك والشر، لابد أن تأتي الواو في التقدير، يعني إياك أحذر وإحذر الشر، إياك والشر، يعني إياك أحذر. فإياك مفعول به لفعل قدرناه بعده، لماذا ما قدرناه قبله؟ ها؟ لا، ما ليس لها الصدارة، ضمائر، الضمائر ليس لها الصدارة. نعم، ضمير متصل منفصل. نعم، لأنه ضمير منفصل. نعم، فلو قدرت الفعل قبله لا اتصل به الضمير، فكنت تقول في التقدير أحذرك، لكن يقول إياك أحذر صار مفعول به، لكن تقدم على الفعل والمفعول به يجوز يتقدم. وقد يقال إن التقدير أحذرك، فلما حذفنا الفعل انقلب الضمير من متصل إلى منفصل لكي يقوم بنفسه ويستقل. والشر يعني واحذر الشر، إذن إياك مفعول به لفعل، والشر مفعول به لفعل آخر. نعم، وإذا قلت إياك الشر، إياك الشر، هنا ما في واو، كيف يكون التقدير؟ إياك الشر يعني أحذرك الشر، أحذرك الشر. فالتحذير هنا نصب المفعولين. وإذا قلت إياك من الشر يكون التقدير أحذرك من الشر. نعم، يكون التقدير أحذرك من الشر. طيب، وهذا الفعل الذي قدرناه ما حكم حذفه؟ واجب الحذف مع إياك في التحذير مطلقا، يعني في كل الأوجه، سواء عطفت أو جررت أو لم تعطف ولم تجر، لأن هذا الأسلوب أسلوب سماعي. نعم، طيب، تقول إياكم والمخالفة، إياكما والتأخر، إياكن والتبرج، وهكذا. طيب، هذه الألفاظ الخاصة بالتحذير، إياك وأخواته. طب والألفاظ الخاصة بالإغراء هي عليك ودونك، عليك ودونك، نحو عليك زيدا ودونك المال. نعم، كيف يكون التقدير عليك زيدا؟ يعني إلزم زيدا. دونك المال يعني إلزمه أو خذ منه ما تريد ونحو ذلك، يعني تقدر الفعل الذي يناسب المعنى. طيب، فعليك ودونك هنا من أسماء الأفعال التي تنصب مفعولا به. فعليك اسم فعل بمعنى إلزم، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به، وكذلك دونك المال يعني إلزم المال وخذ منه ما تريد. فدونك اسم فعل بمعنى إلزم، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، والمال مفعول به. طيب، من الشواهد التي جاءت في التحذير والإغراء قول الشاعر: فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. هذا من أي أسلوب؟ من أي استعمال؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ هذا من الثالث، بألفاظ معينة إياك. طيب، قال: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاحي. يعني إلزم أخاك. من أي استعمال؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. لا، من الثاني، اسم مضاف إلى ضمير المغرى. قال: إياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر. من الثالث: إياك أن تعظ الرجال وقد أصبحت محتاجا إلى الوعظ. الثالث. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قالوا التقدير يعني احضروا الصلاة جامعة، فهو يغريهم بحضور الصلاة حالة كونها جامعة إياهم. فالصلاة مفعول به بفعل محذوف، تقديره احضروها والزموها، وجامعة حال. وعلى ذلك يكون الإغراء هنا من أي الأساليب؟ من أي الاستعمالات؟ الأول. نعم. طيب، يعني نحن ذكرنا كم استعمال؟ ثلاثة استعمالات، وفي كل استعمال أوجه. نعم، لا يعني هذا لا يعني أن كل هذه الاستعمالات بجميع أوجهها على قدر واحد من حيث كثرة الاستعمال، لا، بعضها أكثر استعمالا في اللغة لكنها جميعا واردة في اللغة. طيب، بعد أن انتهينا من شرح التحذير والإغراء نعود إلى أبيات الحريري رحمه الله تعالى وننظر ماذا قال فيها. طيب، قال في الإغراء: والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وقس. معنى البيت يقول: المنصوب على الإغراء لا يلتبس كونه مفعولا به، واضح أنه مفعول به، وناصبه فعل محذوف وجوبا أو جوازا. ومثل ذلك قوله أيضا في النصب على التحذير: وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تذكره، أيضا مفعول به بفعل لا يذكر وجوبا في مواضع وجوازا في مواضع. طيب، وقوله أيضا في الإغراء: تقول للطالب خلا برا، يعني إلزم خلا برا، أو اختر خلا برا، أو صادق خلا يعني خليلا صديقا، برا يعني يبرك ويحفظ عهدك. فيكون هذا المثال من أي استعمال، الأول أو الثاني أو الثالث؟ من استعمال الأول، أغرى بنفس الاسم المغرى به خلا، أما برا فنعت لخلا. وقوله دونك بشرا وعليك عمرا، هذا أيضا من الإغراء لكن من أي استعمال؟ الثالث بألفاظ مخصوصة، دونك أي يلزم بشرا، وعليك أي يلزم عمرا. وقوله في التحذير الله الله، هذا مثال على التحذير لكن من أي أسلوب؟ الله الله الأول، نعم الإغراء بالاسم المغرى به لكنه كان بتكرير، لا ليس إغراء، هذا تحذير، نعم تحذير بنفس الاسم المحذر منه، الله الله يعني احذروا الله فلا تعصوه، نعم. هذا ما يتعلق بالنصب على الإغراء والنصب على التحذير. هل فيهما من سؤال؟ واضح. إذن ننتقل للباب التالي وهو باب إن وأخواتها، ما زال يتكلم عن المنصوبات، ومن المنصوبات اسم إن فهو منصوب، فلهذا ذكر إن وأخواتها بعدما سبق في المنصوبات. نبدأ بقراءة ما ذكره الحريري رحمه الله تعالى، نستمع إلى ذلك من الأخ سعيد حسن، تفضل. أحسن الله لك. قال أبو محمد القاسم بن علي الحريري: باب إن وأخواتها. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت، ثم كأن ثم لكن وعل، ولغة المشهورة الفصحى لعل، وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيدا راحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالب، ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا، وإن عند عامر جمالا، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف، فالرفع والنصب أجيز فاعرف، والنصب في ليت لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. نعم، إذن فهذه إن وأخواتها. سبق لنا من قبل في المرفوعات أن تكلمنا على المبتدأ والخبر، وعرفنا أنهما المبتدأ والخبر هما المكونان للجملة الإسمية، والجملة الإسمية يدخل عليها نواسخ، هذه النواسخ إذا دخلت تؤثر في لفظ الجملة الإسمية، فمن هذه النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع خبر المبتدأ ويسمى خبرها، وهذا الباب معقود لها. ومن النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر كان وأخواتها، وعملها عكس عمل إن، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، وسيذكرها الحريري رحمه الله تعالى بعد هذا الباب. ومن النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية ظننت وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا. إذن فالكلام الآن إن شاء الله سيكون على باب إن وأخواتها. إن وأخواتها يعني عائلة، هذه العائلة تتكون من كم كلمة؟ من ستة أحرف، من ست كلمات. هذه الكلمات نوعها أحرف، ليست أسماء ولا أفعالا بل أحرف، وهي إن بكسر الهمزة وتشديد النون، وأن بفتح الهمزة وتشديد النون، وكأن بتشديد النون، ولكن بتشديد النون. فهذه أربعة أحرف مختومة بنون مشددة، والخامس لعل، والسادس ليت. فالأول وهو إن، كأن تقول مثلا في محمد كريم، إن محمدا كريم، قال تعالى إن الله غفور رحيم. وأن، كأن تقول علمت أنك مجتهد، وكأن، كأن تقول كأن عليا أسد، ولكن نحو الطريق طويل ولكنه واضح، وليت نحو ليت الشباب عائد، ولعل نحو لعلكم تفلحون. وهذا هو قول الحريري في عدها، وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى، وليت ثم كأن ثم لكن وعل. إذن هذه ستة أحرف ذكرها الحريري، السادس منها كما ذكر هو عل. ثم ذكر الحريري أن هذا الحرف فيه أكثر من لغة، فذكر أشهر لغتين في هذا الحرف، فاللغة الأولى هي لعل، وهي اللغة المشهورة الفصيحة كما ذكر، واللغة الثانية عل بحذف اللام الأولى. والحريري كما رأينا في الملحة عد هذه الأحرف، ولكنه لم يذكر معانيها. ما معاني هذه الأحرف؟ ذكرها رحمه الله في شرحه، وذكرها النحويون أيضا، فإن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، تقول كأن هندا قمر، يعني ليست قمرا في الحقيقة ولكنها تشبه القمر، ولكن للاستدراك، هو أن تأتي بكلام ثم تستدرك عليه شيئا، فتقول محمد شجاع، ثم تستدرك وتقول لكنه بخيل. وليت للتمني، ومعنى التمني طلب الأمر، طلب الأمر. فإن كان التمني بفعل التمني، يعني أتمنى، يتمنى زيد، نتمنى، فالتمني حينئذ هو طلب الأمر عموما، سواء كان ممكنا أم غير ممكن. فتقول أتمنى أن أنجح، وأتمنى لك الخير، وأتمنى دخول الجنة، وأتمنى انتصار الإسلام، وهكذا. وفي الحديث من تمنى فليعظم الأمنية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان التمني بهذا الحرف حرف ليت، فالتمني حينئذ يكون للمستحيل أو العسير. فالمستحيل نحو ليت الشباب عائد، والعسير نحو ليتني أطعم الحجاج، ونحو ذلك. بعضهم التبس عليه الأمر فظن أن التمني مطلقا لا يكون إلا في المستحيل أو العسير، وهذا غير صحيح، بل الصواب الذي في كتب اللغة وفي كلام العرب أن التمني إذا كان بفعل التمني، يعني بالفعل أتمنى أو يتمنى أو التمني، فهذا يكون لمجرد طلب أن يكون الأمر لك، سواء كان ممكنا أو لم يكن ممكنا، فيصح أن تقول أتمنى لك الخير وأتمنى لك التوفيق وأتمنى من الله الجنة. وأما إذا كان التمني بفعل بالحرف ليت، فليت هي التي لا تكون إلا لتمني المستحيل أو تمني العسير، ففرق بين التمني بفعل التمني وبين التمني بالحرف ليت. إذا فالتمني بليت يكون للعسير وللمستحيل. وأما لعل فلعل للترجي والتوقع، الترجي والتوقع، الترجي للمحبوب والتوقع من المكروه. يعني مثلا تقول لعل محمدا ناجح إذا كنت ترغب في ذلك وتحبه، وتقول مثلا لعل العدو يهجم لأنك تتوقع هذا المكروه وتخاف منه، وتقول لعل زيدا يزورنا، فهذه ترجي أو توقع على حسب المعنى. إذا كنت تحب زيارته فترجي، وإذا كنت تكره زيارته فتوقع. إذن فهذه معاني إن وأخواتها. طيب، وما عملها؟ ما عمل إن وأخواتها وإعراب إن وأخواتها؟ عملها أنها تنصب المبتدأ ويكون اسما لها، وترفع خبر المبتدأ ويكون خبرا لها كالأمثلة السابقة. وأما هي في نفسها فكيف تعرب؟ إن في نفسها كيف نعربها؟ هذه حروف، إذن تعرب إعراب الحروف. نبين نوعها، نقول حرف توكيد أو حرف تشبيه أو حرف تمن، ثم نبين حركة بنائها مبني على الفتح، ثم نبين حكمها الإعرابي لا محل له من الإعراب. وهذا قول الحريري: وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، يبين عملها. نحو إن الله غفور، نعرب إن الله غفور. إن حرف توكيد، ما نقول نصب لأنه ليس حرف نصب، ليس مثل لن حرف نصب، هذا حرف رفع ونصب. فإذا أردت أن تكمل تقول حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، ما تقول حرف نصب ولا حرف رفع. حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من إعراب. واسم الله اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، غفور خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. فرح الأستاذ لأنك مجتهد، فرح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، الأستاذ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، لأنك اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من إعراب، أن في قولك لأنك، أن هذا حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من إعراب، والكاف كاف المخاطب لأنك اسم أن في محل نصب مبني على الفتح، مجتهد خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الحريري رحمه الله تعالى مسألة مهمة في هذا الباب، وهي الفرق بين إن بكسر الهمزة وأن بفتح الهمزة، فقال وإن بالكسرة أم الباب، وإن بالكسرة أم الأحرف، تأتي مع القول وبعد الحلف. يريد أن يقول إن وأن، إن وأن حرف واحد، مرة يأتي بكسر الهمزة في مواضع، ومرة يأتي بفتح الهمزة في مواضع. طيب، ثم ذكر موضعين مهمين من مواضع كسر همزة إن. الأول بعد القول، إذا وقعت إن بعد القول فإنها تكون مكسورة الهمزة، نحو قال الأستاذ إن الموضوع مهم. ما نقول قال الأستاذ أن، قال الأستاذ إن الموضوع مهم. قال تعالى قال إني عبد الله، قال الله إني منزلها عليكم. طيب، الموضع الثاني بعد القسم، إذا وقعت إن بعد القسم فإنها تكون مكسورة الهمزة، تقول والله إن محمدا مسافر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم من الله بالعصر، فلهذا جاءت إن بالكسر. قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فكسر إنك لأنها بعد القسم والقرآن الكريم، قسم بالقرآن الكريم. إذا ذكر الحريري أن إن تكسر في كم موضع؟ في موضعين، وأيضا تكسر إن في موضعين آخرين مهمين نضيفهما على الموضعين السابقين، فنكمل ونقول الموضع الثالث لكسر إن في الابتداء، إذا وقعت إن في ابتداء الجملة فتكون مكسورة، كقولك إن محمدا كريم، ما تقول أن محمد كريم، أن محمدا كريم، إذا ابتدا تقول إن العلم نافع، إن النهار جميل، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أعطيناك الكوثر، وهكذا. الموضع الرابع لكسر همزة إن إذا جاءت قبل لام الابتداء، إذا وقعت إن قبل لام الابتداء، سيأتي الكلام عليها بعد قليل، نحو علمت إن محمدا لكريم، علمت إن محمدا لكريم، هذه إن وجاءت قبل اللام في قولنا لكريم، لولا هذه اللام لم فتحت همزة أن كما سيأتي، فنقول علمت أن محمدا كريم، فلما جاءت اللام كسرنا الهمزة، علمت إن محمدا لكريم. قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله، لوجود اللام في لرسوله. طيب، ومع ذلك فهمزة إن تكسر أيضا في مواضع أخرى وتفتح في مواضع، فبدلا من أن نتتبع مواضع فتح همزة إن ومواضع كسر همزة إن، نريد أن نأخذ القاعدة العامة التي تضبط لنا هذه المسألة. هناك قاعدة عامة لكسر همزة إن وفتح همزة إن، إذا فهمناها استغنينا بها عن جميع هذه المواضع. والقاعدة في ذلك تقول إذا سدت إنما سد المصدر فتحت همزتها، وإذا لم تسد مسد المصدر كسرت همزتها. نعيد، إذا سدت إن مسد المصدر فتحت همزتها، وإذا لم تسد مسد المصدر كسرت همزتها. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. معنى ذلك إذا أمكن أن تحذف إن وتحذف اسمها وخبرها وتضع مكان الجميع مصدر الخبر، فمعنى ذلك أن إن مفتوحة الهمزة لأن المصدر سد مسدها. وإذا لم يمكن ذلك، يعني لو حذفت إن واسمها وخبرها ووضعت مكانها مصدر الخبر فإن المعنى يفسد، لا يكون هو نفس المعنى. إذا ما أمكن ذلك فإن همزة إن يجب أن تكسر. نقول مثلا: يعجبني أن الطالب مجتهد، أو إن الطالب مجتهد. نقول يعجبني أن بالفتح أن الطالب مجتهد، لأن التقدير يعجبني اجتهاد الطالب. تحذف أن واسمها وخبرها وتضع مكانها مصدر الخبر مجتهد اجتهاد، يعجبني اجتهاد الطالب. طيب علمت أنك مسافر، أو علمت إنك مسافر. علمت أنك مسافر بالفتح لأن التقدير علمت سفرك. طيب عاقبته لأنه متأخر، أو لأنه متأخر. لأنه متأخر لأن التقدير عاقبته لتأخره. طيب لو قلت إن الطالب مجتهد، هل تحذف إن واسمها وخبرها وتقول اجتهاد الطالب؟ لا، ما صل للجملة معنى. طيب والله إني فاهم، هل تقول والله فهمي؟ لا، تكسر. خالد إنه خائف، هل تقول خالد خوفه؟ ما يأتي، إذن تكسر. خالد إنه خائف، وهكذا. فإذا سد المصدر مسدها تفتح، وإذا لم يسد المصدر مسدها تكسر، كما قال ابن مالك: وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. إذا طبقنا هذه القاعدة سنجد أن لكسر الهمزة مواضع كثيرة، ولفتحها مواضع كثيرة، فلا حاجة لذكر هذه المواضع الكثيرة، وإنما ننتقل للبيت التالي الذي ذكره الحريري رحمه الله تعالى، وذكر فيه خاصية من خصائص إن التي هي أم الأحرف، أم الباب. فقال: واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. يقول إن لها خصائص، من هذه الخصائص جواز دخول لام الابتداء بعدها دون بقية أخواتها. تقول إن محمدا جالس، يجوز أن تدخل اللام، تقول إن محمدا لجالس. لكن الأدوات الأخرى أنه كأنه ليت، لا تقول ليت محمدا جالس، ليت محمدا لجالس، ما يأتي. هذه من خصائص اللام لأنها أم الباب. طيب هذه اللام ما هي؟ هذه اللام هي لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ. لو قلت محمد جالس يمكن أن تؤكد باللام فتقول لمحمد جالس، تسمى لام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ. لكن عندما دخلت على إن محمدا لجالس، كان القياس أن تدخل أيضا على المبتدأ فيقال إن لمحمدا جالس، وهذا سيؤدي إلى اجتماع حرفين لهما معنى واحد وهو التوكيد. فكره العرب ذلك فزحلق اللام إلى داخل الجملة بحيث يفصل أي فاصل بين إن وبين اللام. فإذا قلت إن محمدا جالس تقول إن محمدا لجالس، لو قلت إن محمدا في البيت جالس تقول إن محمدا لفي البيت جالس، يكفي أي فاصل. لو قلت إن محمدا هو الجالس تقول إن محمدا لهو الجالس. لو قلت إن في البيت محمدا تقول إن في البيت لمحمدا، تفصل. قال تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآية، إن ربك لشديد العقاب لبالمرصاد، وهكذا. فهذه خاصية من خصائص إن، ولها أيضا خصائص أخرى. ثم الحريري مثل لهذا الباب بعدة شواهد قصد فيها أن تكون لعدة أحكام، فقال مثاله إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد الراحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. فقوله إن الأمير عادل مثال لإن مكسورة الهمزة، وقد سمعت أن زيد الراحل مثال لأن، وقيل إن خالدا لقادم، هذا يجب كسر الهمزة لأن إن وقعت بعد القول. وقوله وإن هندا لأبوها عالم يريد أن يقول إن خبر إن مثل خبر المبتدأ، يجوز أن يكون مفردا كالأمثلة السابقة إن الأمير عادل، ويجوز أن يكون جملة، جملة فعلية إن زيدا يركض، أو جملة اسمية إن زيدا خلقه كريم، إن هندا لأبوها عالم. طيب، فإن وقعت شبه الجملة خبران كقولك إن محمدا في البيت، فالكلام عليها كوقوع شبه الجملة خبرا في المبتدأ محمد في البيت، نقول إن الخبر محذوف مقدر بكون عام، يعني إن محمدا كائن أو مستقر أو ثابت في البيت. يبقى في هذا الباب أبيات قليلة نرجئها إن شاء الله.